أو الاستفهام أو الموصوف أو المخبر عنه إلى آخر الصفة أو الصلة إلى آخر ذلك ما تقدم، فإنه يعطى لاسم المفعول بلا تفاضل. ولما كان من كلامه مفهوم غير مقصود، وهو أنه مما يعطى لاسم الفاعل أنه يعمل عمل فعل فيرفع فاعلا وينصب مفعولا، وهذا مفهوم غير مقصود للمصنف، فخاف من هذا الإيهام أن يتوهم شخص أنه أيضا يعطى هذا الحكم لاسم الفاعل فيعمل عمل الفعل فيرفع فاعلا وينصب مفعولا، فقال رحمه الله: فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي. فهو حكمه كحكم الفعل الذي صيغ للمفعول في المعنى وفي العمل، وإنما اكتفى على أو اكتفى بقوله في معناه لأنه قد تقدم وأشار إلى العمل بقوله: وكل ما قرر لاسم الفاعل. فاسم المفعول يعمل عمل فعله المغير الصيغة وليس الذي هو غير مغير الصيغة، فإن ذاك يعمل عمله اسم الفاعل. وأما اسم المفعول فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي، فعمله عمل الفعل الذي صيغ للمفعول فيرفع نائب فاعل، فتقول: زيد مضروب عبده، كما تقول: زيد ضرب عبده. وهكذا هذا المثال: كالمعطى كفافا، كما تقول: أعطي كفافا، زيد أعطي كفافا. فهو يعمل عمل اسم يعمل عمل الفعل المغير الصيغة، فهو كالفعل المغير الصيغة في المعنى وفي العمل، وإنما اكتفى بذكر المعنى لأنه قد علم العمل من قوله: وكل ما قرر لاسم فاعلي، اسم الفاعل قرر له عمل الفعل، فهكذا أيضا اسم المفعول قرر له عمل الفعل، وذكر هنا المعنى وأنه كالفعل في المعنى. وأما في اللفظ فليس كالفعل في أحكامه، فإن الفعل لا يضاف واسم المفعول يضاف، وإن الفعل لا تدخل عليه أل واسم المفعول تدخل عليه أل، فهذا فيه قيد أيضا يخرج به ما يشارك اسم الفعل به في لفظه، هذا غير مقصود، وإنما هو كفعل صيغ المفعول في المعنى. وأما في اللفظ فلا يجرى كالفعل، في اللفظ اسم المفعول لا يجرى كالفعل، وإنما يجرى في العمل وفي المعنى، وأما في اللفظ فلا يجرى كالفعل، لأن اسم المفعول يضاف والفعل لا يضاف، واسم المفعول يقترن بأل والفعل لا يقترن أو لا يقترن بأل، فإذا هو كالفعل الذي صيغ للمفعول في المعنى وفي العمل، وأما في اللفظ فلا. فحاصل هذا أو حاصل ذين البيتين أن جميع ما قررت من الأحكام لاسم الفاعل تقرر أيضا مع اسم المفعول، فيعمل عمل الفعل إن اقترن بأل عمل مطلقا كاسم الفاعل، كما في هذا البيت: لا يقيد بزمن دون زمن، فيعمل في المستقبل ويعمل في الحال ويعمل في الماضي، زيد المضروب عبده، زيد المضروب عبده، أو المضروب عبده زيد، المضروب عبده زيد، فلا يحتاج إلى الآن وغدا، بل يعمل بجميع الأزمنة في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، كما هو الحال في اسم الفاعل تقدم معكم. وإن تجرد من أل فإنه لا يعمل إلا في زمنين، إما في الحال أو في المستقبل، ويشترط فيه الاعتماد على ما تقدم في اسم الفاعل من نفي وكذلك استفهام أو صفة أو موصوف أو إلى آخر ذلك، واضح؟ فلا بد من هذا. ثم لما كان هناك إيهام في كلامه رحمه الله من قوله: وكل ما قرر لاسم الفاعل أنه كاسم الفاعل أيضا كذلك في العمل يرفع فاعلا وينصب مفعولا، وهذا ليس في اسم المفعول، فأبان رحمه الله أنه كفعل صيغة للمفعول في العمل وفي المعنى، أنه كفعل صيغة لمفعول في العمل وفي المعنى، معنى أنه ما يرفع فاعلا وينصب مفعولا، وإنما يرفع نائب إيش؟ نائب فاعل، إنما يرفع نائب فاعل لا يرفع فاعلا، فهو يختلف عن اسم الفاعل في هذا. وأما في الأحكام المتقدمة التي أشرنا إليها آنفا فهو كهو، واضح؟ وأما في الرفع والنصب فهو ليس كاسم الفاعل، فهو يرفع نائب فاعل واسم الفاعل يرفع فاعلا، فيجرى اسم مفعول كما يجرى الفعل المغير الصيغة في المعنى وكذلك في العمل. فنبه على هذا رحمه الله بقوله فهو كفعل صيغة للمفعول فيه. وتعلمون أن الفعل الذي صيغة للمفعول يرفع نائب فاعل، وهكذا اسم المفعول يرفع نائب فاعل لأنه مثله، وهكذا في المعنى، هكذا في المعنى زيد مضروب عبده وزيد ضرب عبده، العمل نفس العمل والمعنى نفس إيش المعنى، أنه وقع عليه فعل وقع عليه حدث وهو ضرب، فهما بمعنى واحد. وهنا قوله في معناه إنما اقتصر عن المعنى ولم يذكر العمل لأنه قد أشار إلى العمل بقوله إيش وكل ما قرره لاسم الفاعل، فهو كذلك يعمل نفس العمل. طيب، قال كالمعطى كفافا يكتفي، والمعطى اسم مفعول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وكفافا مفعول ثان وهو مفعول يعتبر ثاني لأن نائب الفاعل مفعول أول، كفافا مفعول به، والمعطى مأخوذ من أعطي وأعطي أو مأخوذ من أعطى لكن مغير الصيغة، وأعطى ينصب إيش ينصب مفعولين زيد أعطى عمرا درهما، فإذا غيرت صيغة أعطى قيل أعطي فيرفع نائب فاعل وينصب مفعولا، ونائب الفاعل هذا أصله إيش أصله مفعولا به، أليس كذلك أصله مفعول به، فاسم المفعول كالفعل المغير الصيغة، فيكون مرفوعه إن أخذ من فعل متعد يكون مرفوعه نائب فاعل والمنصوب إيش مفعول به، المنصوب مفعول به كما في هذا المثال، فهو مأخوذ من فعل متعد، فمرفوعه نائب فاعل والمنصوب به مفعول به. طيب، وقوله كفافا كالمعطى كفافا يكتفي، الكفاف ما يكفي الإنسان من غير إسراف، يقال له كفاف، اللهم اجعل قوة آل محمد كفافة، فالمقصود بالكفاف هو ما يكفي الإنسان من غير إسراف. وحقيقة الكفاف ما كف عن الناس، أي أغنى عنهم وعن الالتجاء إليهم. ومعنى هذا الكلام كالمعطى كفافا يكتفي معنى أن الذي أعطي من العيش كفافا يكتفي به عما في أيدي الناس، كالمعطى كفافا يكتفي معنى هذا أن الذي أعطي من العيش كفافا فإنه يكتفي به عما في أيدي الناس، فلذلك رسول الله يدعو بالكفاف، يدعو بالكفاف، اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، أي اجعل لي استغني عن هؤلاء وأهلي يستغنون عن الناس بما في أيدينا. هذا هو حاصل البيت إن شاء الله، أو حاصل البيتين وهما مفهومان، وتقدمت الأمثلة في اسم الفاعل مع الاعتماد ومع الاقتران بأل، وهنا كذلك الأمثلة كقولك مع التجرد من أل زيد مضروب عبده، مررت برجل مضروب عبده، وهكذا هذا المضروب عبده، ولا يحتاج إلى الآن ولا إيش ولا غدا، والأول يحتاج إلى القيد الآن وغدا. إلى هنا هذا يكفي إن شاء الله.